الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، سار على سبيله واتبع هديه. أيها الأحباب، إنما ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أصحابه بمقدم شهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: تستكثروا فيه من أربع صفات. ثم بين هذه الصفات فقال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله، أن يذكر الإنسان ربه، فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه، يعني تصدقون التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دونه إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك له. والثانية تقول الإنسان: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ورد عن الحسن بن يسار رضي الله عنه قبول العمل. نوح عليه السلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما، وتستعيدون به من النار. فما أحسن أيها الأحباب أن يذكر الإنسان من كلمة التوحيد، وأن يذكر من الاستغفار، وأن يذكر من سؤال الجنة، وأن يذكر من الاستعاذة بالله. فهذه أيام لا تضاهى، أيام لا تضاهى. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلم منكم ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، يعني كل السنة. الآن هو شهر من 12 شهر، فيقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن السنة كلها تكون رمضان. فهذه نعمة عظيمة، ولن يشكر الإنسان أن وفقه للبقاء لأداء هذا الصيام، ولأداء هذه التراويح، وللقيام بهذه العبادة. كم من الناس كانوا يتمنون، لكن انسان من كبار من صغار من رجال من نساء كانوا يتمنون، لكن ما قدر لهم ذلك. أما أنت أيها الأخ الفاضل، وقد حباك المولى وجعل وأبقاك إلى هذه الأيام، فاحرص فاحرص أن تكون من العتقاء من النار، وذلك بالعمل الصالح، وذلك بالامتياز لله عز وجل، وذلك بالتوبة الصادقة. درسنا الليلة في آخر نواقض الوضوء، وقلنا بأن النار نواقض بمعنى مفسدات. يسأل: توضأ، فما هي الأشياء التي تفسد هذا الوضوء؟ قلنا: الأشياء ثمانية، ثمانية التي تفسد الوضوء بمعنى تنقضه، ولا بد للإنسان أن يتوضأ مرة أخرى إذا أراد صلاة أو طوافا أو قراءة قرآن أو غيره مما يوجب الوضوء. فهذه ثمانية هي التي تفسد الوضوء. أولا: الخارج من السبيلين، بول غائب ريح ملك ملك ولد إلى آخر، الخارج من السبيلين. الثاني الخارج الباحث النجس من السبيلين. الثالث زوال العقل، جزال عقل الإنسان بنوم ولا بإغماء ولا بجنون ولا بغير ذلك. الرابع مس الفرج باليد، الفرج قبل أو دبر. الخامس مس المرأة بشهوة، والذي ينتقل وضوءه هو الماس للمنسوس، مس المرأة بشهوة. السادس أكل لحم الجذور الإبل، ولا ينفذ أكل الكحفين ولا كبد ولا فخار ولا كرشة ولا مصاريف ولا لسان ولا فجلة، كل مما يسمى لحم لا يحب. السابع تقسيم المجلس، السابع تقسيم المجلس. بس لو عندنا اثنين واحد يحب الماء واحد يغسل، نقول الذي ينتقل وضوءه اللي جنب الميت يغسل، اما اللي معه البريد يحب الماء او اللي او كذا لا. تقسيم الثامن الهده عن الاسلام. الله السلام. فلو ان انسان ارواه الشيطان وارتد وحكمنا بردته ثم تاب واناب ورجع الى القدس وعاد الى الصلاه، نقول لا بد من تجديد الوضوء، لأنه انتقض الوضوء بخروجك عن الصلاة. ثم يقول بعد ذلك كل ما أوجب غسلا فهو يوجب الوضوء. كل ما أوجب غسلا، يعني لو جماع، لو إنزال، لو احتلام، لو ولادة، لو حيض، لو نفاس، كل ما أوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء. ثم نقرأ الآن ما ذكره المعلم رحمه الله. ويحرم بحدث أصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويحرم بحدث أصغر. الحدث يسميه أصغر وحدث يسميه أصغر، والفرق بينهما أن الأكبر هو ما أوجب غسلا، وأما الأصغر فهو ما أوجب الوضوء. فيحرم بحدث أصغر أو أكبر. ماذا يحرم؟ الصلاة. إنسان أحدث حدث أصغر، قال أريد أصلي ركعتين، قلنا لا ما يجوز. قال أريد أصلي نافلة، قلنا ما يجوز. قال أريد أطوف، قلنا لا كذلك ما يجوز. قال أريد أقرأ عن المصحف، قلنا لا ما يجوز. فيحرم بحدث أصغر أو حدث أصغر صلاة، أو قراءة قرآن ومثل المصحف، أو سجود تلاوة. يمكن اللي محدث حدث أصغر يقرأ القرآن لكن بدون المصحف يقرأ، إذا كان مغير يمكن يقرأ، لكن اللي محدث حدث أكبر لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، حتى يغتسل. وإذا لم يوجد الماء أو لا يقدر على استعماله أحدث حتى يتيمم، لأن الماء لأن التيمم بدل طهارة. نعم. ويحرم بحدث أصغر أو أكبر مع قدرة على طهارة صلاة. مع قدرة يعني استنتاج دقيق. لو قال مثلا أنا ما أقدر أتطهر، يقول العقل يعني ويتابع يقول بيديه هكذا يعني يتيمم. فأما إذا يقدر على استعمال الماء هل يمكن يتيمم وهو قادر على استعمال الماء؟ لا. هل يمكن أن يتيمم وهو واجد للماء وقادر على استعمال الماء؟ فلا يتيمم إلا إذا كان حدا قريب، إما إنه ما عنده ماء أو عنده ماء قليل ويريد يشرب أو يطبخ فيه يخشى على نفسه من الهلاك، أو أنه الماء موجود لكن في جروح صلى الله عليه وسلم، في حروب في زمان وكذا وكذا من ماء لا يتناسب مع الماء، والأطباء نصحوه بعدم استعمال الماء فيقول هنا مع قدرة على طهارة. نعم. في حديث ابن عمر المذكور لا يقبل الله صلاة المغرب ويحرم بحدث أكثر أو أكبر فقدرة على طهارة الصلاة. فالصلاة تحرم على ما من أحدث حدثا أكبر أو أحدث حدثا أكبر وهو يقدر على الطهارة حتى يتطهر. نعم. ما الدليل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الزاهد العالم، وكان رحمه الله يعني قضى وقته في عبادة الله عز وجل وفي العمل بما يرضيه وفي أن يعني أن ينهل من معين النبوة من المصطفى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأكثر من العمر أكثر من الاعتمار، ويقال رضي الله عنه بأنه اعتمر ألف عمرة، اعتمر في حياته ألف عمرة. في حديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولا صدقة من غلول. صدقة من غلول. ايش الغلول يعني؟ نعم. سرقة. يعني مثلا الغلول هنا بمعنى أكثر. والغلول يعني عندما ذكر يكون عندنا غنائم يجي أحد يأخذ منها قبل أن تقتل. يعني هي للمسلمين عامة. هي للغزاة خاصة. هي سيأخذ منها دون أن يكون له فيها كامل الحق والنصيب. وإنما هو سرقة. فإن الله لا يقبل صدقة العبد إذا كانت من سرقة. إذا كانت من مال يعني غير حلال. وورد حديث: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري. وسواء الفرد أم النقل. يقول الصلاة ما يمكن يصلي الإنسان حتى يتطهر. أي صلاة ما هو لازم نقول كبيرة، حتى ولو كانت نافلة، حتى ولو تقول تلاوة، حتى أي نوع من أنواع الصلاة ما تقول كبيرة ولا طواف. والطواف هذا سواء كان ركن أو واجب أو سنة، ركن أو واجب أو سنة. عندنا طواف سنة، وعندنا طواف ركن، وعندنا طواف واجب. متى يكون الطواف ركن ثاني؟ من حج أو العمرة. نعم، هذا طواف ركن كل واجب. طواف الوداع يعتبر واجب، وطواف السنة الآن يكون الإنسان ويتنفس. فالطواف قد يكون ركن وقد يكون واجب وقد يكون سنة. فلا يصح طواف ركن أو واجب أو سنة إلا بعد طهارة كاملة. نعم. وصلاة الصلاة والشكر وصلاة الجنازة. وصلاة الجنازة إذا كان يسمهم متوضئ ما يصلي على الجنازة. نعم. ولا يكفر من صلى مخطئا. ولا يكفر من صلى مخطئا، لكن ذلك الأمر من حالته. إما أن يكون متعمد ومستهتر فهذا يجب أن يعذر لأنه استهان بعمود الإسلام وهي الصلاة. وإما أن يكون جاهل فينبه، إذا كان جاهل ينبه. وأما إذا كان عالم بالحكم ولكن عدم مبالاة فهو يعذر، يعذر بما لرب وله الأمر مناسبا. ويحرم الصواب إذا كان الإنسان مخطئ حدث أصغر أو أكبر يحرم أن يقول أيا كان هذا الصواب. قلنا صواب ركن، صواب واجب، صواب سنة، كلها لكن. ويسأل كثير من الإخوان الآن يقول أنا الآن أتيت ورد حديث لأن سنة أو ورد لأن سنة البيت هي الصواب، هل يلزمني كل ما دخلت الحرم أقول؟ لا يلزم. وإنما إن تيسر لك فأنت تبدأ بالصلاة، وإن لم يتيسر تصلي ركعتين وتجد. هنا السؤال يتكرر من الإخوة ومن الأخوات في الهاتف، يقول هل يلزم كل ما دخلت المسجد الحرام أن أقوم؟ نقول الجواب لا يلزم ذلك، وإنما إن تيسر ففيه خير وفائدة وأجر وثواب، وإن لم يتيسر أن تصلي ركعتين وتجلس. طيب، يسأل بعض الإخوان أيضا تمام يعني لإتمام هذا السؤال، يقول مثلا أنا أعرف أن طواف الركن 7 أصوات وطواف الواجب أيضا 7 أصوات، لكن طواف السنة أنا دخلت الحرم هذه هل يكفي أن أقوم صوتين؟ يجب أن أصلي ركعتين أقوم صوتين؟

فترد على فقرائهم. ثم نصح ألا يستغل مركزه كمسؤول أو كأمير، قال وإياك وكرائم أموالك. ثم بعد ذلك نبههم إلى اتقاء الظلم، فقال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكيف لا يمس القرآن إلا فاهم؟ قال الأثر والنسائي والدارقطني متصلة، واحتج به أحمد وراه مالك مرسلة حتى جلده، أي حتى جلد المصحف ما ينفع الإنسان، لكن إذا كان في بكشة ولا علاقة ولا كذا ما هو حقيلة ما في معنى. نعم. وحواشيه. نعم. وما فيه من ورق أبيض، يعني ما في المصحف من ما نقول هذا كلام الله لا تلمسه، وهذا الجانب ورق أبيض ضع يدك عليه، لا كل المصحف. وإلا إذا وضعت في يد مثلا بوطة ولا منديل ولا بكشة ولا شيء، وإلا إذا مثلا فتشت الورق بسواك بعود عراك أو بقلم مثلا ما أمكن أنك تكون مثلا على طهارة فبالقلم فتشت الورق، أما تمسه فلا. نعم. لأن الاسم هو اسم المصحف. نعم. ويدخل فيه بيره. نعم. بيد وغيرها كصدر، إن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. نعم. بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم. نعم. لأن المس إذا للحائل، ولا يحرم على مهدد على مهدث حمله بآلات بعلاق، يعني وكم بعلاق ولا منديل ولا شيء. نعم. بعلاقة وفي كيس وكم وكم غير مس، وكم يعني مثلا الكم الطويل هذا يضع فيه المصحف ويدخل هذا. نعم. من غير مس كحمله في رحله. نعم كحمله في رحله، يعني في الأشياء اللي يركب. نعم. لأن النهى ورد في المس، والحمل ليس بمس، ولا يحرم على مهدث على مهدث تسفه. نعم. أي المصحف به أي بكمه أو بكمة. يعني بكمه أو بعود، بكمة أو بعود أو بسواك. نعم. أو بعود لما تقدم، ولا يحرم على مهدث أيضا مس تفسير ونحوه. نعم. ككتب فقه ورسائل فيها آيات من القرآن. نعم. لأنه لا يمس مصحفا، ولا يحرم عليه أيضا مس منسوخ التلاوة. نعم. ومأثور لله تعالى كالتوراة والإنجيل، يعني في بعض آيات نسخت تلاوتها، نسخت تلاوتها لا يحرم على الإنسان أن يقرأها أو يقرأها، لأنها منسوخ تلاوتها، وإن كان الحكم باقي ومثلنا بما نسخ تلاوة وبقي حكما الآية التي تقول السيف والسيفة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم. ولا يحرم أي أن يعيد مس منسوخ التلاوة ومأثور لله كالتوراة والإنجيل، ولا حمل رقى وتعليم. ولا حمل رقى، يكون الإنسان عامل رقية ويحملها بيده، فيها مثلا استعادة بالله من الشياطين، فيها استعادة بالله من نزغات السلطان والتوزين، وفيها استعادة بالله من الشياطين والإنس، هذه رقية تكون مع الإنسان، فلو حملها لا حرج في ذلك. نعم. وتعريض فيها القرآن. نعم. ولا مس ثوب رقى بالقرآن، ثوب رقى يعني مكتوب في حاشيته فيها من القرآن. نعم. أو جبة نقصت به. نعم. ولا على ولي صغير نقص فيها آية. نعم. ولا على ولي صغير تمكينه من أن يمسه. نعم. من أن يمس لوحا، لا يحرم على ولي الصغير أن يمكنه من لمس اللوح، من اللوح فيه كتابة وفيه الكتابة أعلى ويمسكه من أسفل. نعم. من أن يمس لوحا فيه قرآن من محل خال من الكتابة. نعم. دون المكتوب. نعم. وإن رفع الحدث أو عدو لم يجد مس المصحف به قبل كمال طهارته، يعني إنسان عنده ما يتوضأ وهو محدث فغسل وجهه وغسل يديه، قبل أن يكتمل الوضوء أخذ المصحف، نقول لا لابد، قال أنا رفعت الحدث عن اليد، نقول وين كان رفعت الحدث عن اليد، فالحدث يرتفع دفعة واحدة، فلا بد من غسل كامل أعضاء الوضوء ومسح الرأس وغسل الرجلين لتتمكن من القراءة. نعم. ويحرم مس مصحف بعضو متنجس قياسا على مسه مع الحدث، قال في الفروق وكذا مس ذكر الله بنجس. ولا يحرم مس بعض بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة. ويحرم سفر به أي المصحف لدار حرب للخبر، ويحرم توسده أي المصحف وتوسل كتب علم فيها قرآن، لأن هذا فيه امتحان. إذا جعل وسادة ونام عليها أو وضع الكتب واتكى عليها، هذا فيه امتحان لها. نعم. وإلا كره، ويحرم الوزن به والاتكاء عليه. قال أحمد في كتب الحديث: إن خاف سرقة فلا بأس. نعم، إذا عنده كتاب فوضعه أراد ينام فوضعه بجنبه أو عند رأسه، نقول ما الهدف؟ إذا قلنا إهانة فهذا حرام ولا يجوز، لكن قلنا أخاف أنه يسرق، أخاف أنه تغلب عن عينه ويجي حد يأخذه، نقول لا حرج إن شاء الله. نعم. ويحرم كتب القرآن. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.